هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد محمود عامر المقيم في شارع عبد السلام عارف مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيدة محافظ البحيرة، بيقول فيها: كنت بشتغل عامل مباني باليومية يا حضرات، عندي أسرة مكونة من 5 أنفار، لازم أشتغل وأعمل كل اللي أقدر عليه عشان مصاريف أسرتي، لكن المرض ما بيفرقش بين اللي معاه واللي ما معهوش يا حضرات. مسكت فيا الأمراض وعملت عملية استئصال حنجري وما عدتش بقدر أخرج أشتغل تاني، خصوصا إن الشغل في مجال المعمار محتاج صحة كبيرة. طب هعيش إزاي أنا وأسرتي؟ اتقدمت للسادة الأفاضل في محافظة البحيرة بطلب للحصول على ترخيص لإقامة كشك أجيب فيه شوية بضاعة أبيع وأكسب، وربنا معانا بقى. وافقوا على الطلب يا حضرات، وتم تحويله لرئيس مجلس مدينة رشيد لاتخاذ اللازم يعني، لكن راح الطلب مجلس المدينة ولا كأنه راح. فاتت الأسابيع والشهور ومفيش أي حاجة تمت. رحت أسأل وأشوف إيه سبب تأخير تنفيذ تأشيرة الموافقة اللي حصلت عليها من المحافظة. قابلني البيه هناك وقال لي: يا من جهة تأشيرة الموافقة وصلتنا فهي وصلتنا، أما بقى من جهة التنفيذ على أرض الواقع فده يحتاج إلى العرض على اللجان والحصول على الموافقات، ودي أمور محتاجة لسنين. موافقات إيه حضرتك بعد موافقة المحافظة؟ هو الكشك ده مش هيتعمل على أرض، والأرض دي لازم نشوف الجهة المالكة ليها وناخد موافقتها. هل هي تبع الزراعة؟ إيه؟ أم الطرق؟ إيه؟ أم الأوقاف؟ أم أملاك الدولة؟ أم الآثار؟ أم كفاية كده، كفاية عشان تعبت شوية. ارفع بالجنزبيل يا فوزي، صوتي هيروح يا ابني. يوه، وطبعا ده تعطيل واضح ورفض بشكل قانوني ان اعمل الكشك، مع ان من الطبيعي جدا ان اللي ظروفهم صعبة زي حالاتي كده يحصلوا على ترخيص الاكشاك دي كمصدر يساعد على المعيشة، خصوصا ان لا فيه معاش ولا اي دخل نعيش منه، وولادي في التعليم ومحتاجين مصاريف، والاسرة كلها محتاجة تعيش. دي شكوتي يا سادة مسؤولين في محافظة البحيرة، فهل يا ترى هتساعدوني؟ همسة عتاب. رضا سليمان،